الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: أنزلت: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وعن ابن شهاب عن سهل أنه قال: إن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقد قضى فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآخر سورة المؤمنين وكذلك بسورة النور، منها في قول الله عز وجل: وهم فيها كالحون، يعني أهل النار، يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها أنهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أهل النار يذكر الله عز وجل فيهم أنهم فيها كالحون، كالحون. وجاء هنا في حديث لأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الإسناد ضعيف، فيه: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. نسأل الله العفو والعافية. تقلص أو تقلص الشفة العليا، الإنسان لو شاف إنسانا محترقة وخاصة في الوجه يرى تشوها عظيما، الوجه أجمل حاجة في الإنسان وجهه، فإذا أحرقته النار تشوه فكان أقبح شيء فيه. شوف جمجمة الإنسان منظرها فظيع جدا، وتبص على عظام الجمجمة، عظام جسد الإنسان وهو ميت، العظام ما تخوفش، الجمجمة رأس الإنسان مخيف، منظره مخيف. فهنا ذكر الله عز وجل حال أهل النار والعياذ بالله. الآية: تلفح وجوههم النار، اللفح لهيب النار وحرارة النار تأتي على وجوه هؤلاء، فإذا بها تنزع اللحوم، تشوي اللحوم والعياذ بالله. شوف أي إنسان محترق الجلد بتاعه منكمش، ينكمش جلده، فهذا الذي في النار والعياذ بالله إذا احترق وجهه قلصت شفته، قلصت فتحت فظهر فمه، سواء قلصت شفته أو قرص لحم الشفة ولحم الوجه كله، لحم الشفة السفلى إلى أسفل، الله أعلم بحالهم، لكن منظر قبيح جدا. هؤلاء كانوا من أجمل الناس في الدنيا رجالا ونساء، ولكن أصروا على معصية الله حتى دخلوا النار والعياذ بالله، فصاروا أقبح الناس منظرا، وهم فيها كالحون، كالحون. كلح وجه الإنسان يعني تحول إلى منظر مشوه، صار مشوها عابسا لا يضحك، فيهم العبوس وفيهم التشوه في منظر وجوههم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فيقال لهؤلاء أهل النار، يقول لهم ربهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ إيه الجواب بتاعهم؟ قالوا: القضاء والقدر، القضاء والقدر. الآن آمنوا بالقضاء والقدر وهم في النار، لا ينفعهم هذا الإيمان، فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني اتكتب علينا كده، فغلب علينا كتابنا فكنا من أهل النار. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها، حرمنا توبنا، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. من الآن من الدنيا فليعلم الإنسان أنه لا عودة إليها مرة ثانية أبدا، لا لإنسان مؤمن صالح ولا لإنسان كافر طالح، لا عودة للدنيا أبدا. شوفوا شهداء أحد، منهم عبد الله ابن عامر ابن حرام والد عبد الله والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لما قتل في يوم أحد والله عز وجل قال له ولمن معه من الشهداء تمنوا فتمنوا على الله أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبرهم أنه قضى أنه لا عود، ما فيش رجوع. النبي صلى الله وسلامه عليه يتمنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله، لن يحدث ذلك ولا يحدث ذلك أبدا، لا للنبي ولا لغيره عليه الصلاة والسلام، لأن الله قضى أن الحياة هي مرة واحدة في هذه الدنيا ثم الجزاء يوم القيامة. كذلك الإنسان المفسد في الأرض، الكافر الفاجر العاصي، هؤلاء يدخلون النار ويتمنون من الله عز وجل أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية، ولا عود، هي مرة واحدة فقط، الدنيا مرة واحدة، كسب كل المكسب وفاز الفوز العظيم من استغل هذه الدنيا لينال الأجر العظيم في جنة الله سبحانه. يفوز الإنسان الذي يصبر على هذه الدنيا، الذي يكبح نفسه عن شهواتها الباطلة، عن معاصيها لله سبحانه تبارك وتعالى، ويمني نفسه اصبر يا نفس في النهاية الجنة وما فيش عود إلى الدنيا مرة ثانية، فيصبر ويتصبر ويربط نفسه على تقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أفلح هذا الفوز العظيم عند رب العالمين. الإنسان الخاسر الذي يتمنى الدنيا كلها معه، يتمنى أن يحوز الدنيا، لن يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، وفي النهاية يلقى الله عز وجل بمعاصيه فصار إلى الخسران المبين. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، اعترفنا وغلبت علينا الشقاوة وغلب علينا الكتاب الذي كتب، ارجعنا إلى الدنيا مرة ثانية فإن عدنا خلص لآخر مرة. والله عز وجل يخبر لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، إلى ما نهاهم الله عز وجل عنه، لو ردوا إلى هذه الحياة الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، لن يستقيموا أبدا. فالله أعلم بعباده سبحانه تبارك وتعالى. فالآية تخيف الإنسان المؤمن من غضب الله ومن نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. سورة النور، وسميت سورة النور لأن الله عز وجل ذكر فيها الله نور السماوات والأرض سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي تتعلق بآية حديث عبد الله بن عمر يتعلق بقول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، امرأة كافرة مشركة كان يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، يعني هذه المرأة أم مهزول كانت مشركة كافرة وكانت زانية مجاهرة، وكانت من يتزوجها تشترط له ذلك إنه سيبها في اللي هي فيه وهي هتصرف عليه ولا يزول، يكون ديوسا يعني. فهذا الرجل من المسلمين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة، فأنزل الله عز وجل في سببه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم يعني حرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين. وجاء أن امرأة اسمها عناق، وكان رجل من المسلمين يحمل الأسرى من المسلمين الذين في مكة ويهرب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فذهب هذا الصحابي مرة من المرات يحمل الأسرى، يخطف الأسرى من المسلمين اللي موجودين في مكة، وكانت هذه المرأة عناق تعينه تساعده على ذلك، لما يأتي تقوم تخبيه في مكان، كانت صديقة له تؤويه وتدله على مكان الأسير، فيذهب إلى هنالك الأسير مربوط بالحديد بالسلاسل يقوم شايل الأسير، تعينه المرأة على أن يأخذ هذا الأسير ويذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة في مرة فهو أحب هذه المرأة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنكح عناقة، أتزوج هذه المرأة عناقة، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم الزنا على المؤمنين، وحرم ذلك النكاح، أن إنسانا مؤمنا يتزوج بامرأة عاهرة مجاهرة بالزنا. كانت هذه المرأة مسافحة تظهر ذلك، فالمرأة التي تظهر ذلك لا يحل لمسلم أن يتزوجها إلا إذا تابت إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيحرم الزواج من المرأة العاهرة المسافحة المجاهرة بذلك، والعكس كذلك، يحرم أن يزوج الرجل ابنته من رجل زان مجاهر عاهر يظهر الزنا ولا يهتم لذلك، هذا مثله لا يصح أن يتزوج بامرأة مسلمة تقية، إنه يفتنها عن دينها. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما رأينا أبدا إنسانا يجاهر بالزنا فيتزوج إلا وتصير امرأته إلى مثل حاله. الرجل يفعل ذلك تقوم المرأة لا تصبر، هو يطأ هذه وهذه وهذه ويجاهر بذلك، فالمرأة لا تصبر على ذلك، يا إما تطلب أن تتطلق منه تطلق منه، يا إما تظل معه وتغيظ الرجل بأن تفعل مثله. والعكس في ذلك، الرجل الذي يتزوج المرأة العاهرة هو ديوس لا يهمه من يأتيها، وهو أيضا يفعل ذلك. فالله عز وجل حفظ على المؤمنين أعراضهم وحفظ عليهم ماءهم، فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني الزاني الذي صفته كذلك يجلد في الحد، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. الزاني المجلود، الزاني المجلود ده حيجلد إزاي؟ إلا إذا اعترف على نفسه المعترف تائب، فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه، يبقى التوبة تدب الذنب الذي وقع فيه فيتزوج هذا الإنسان. لكن نوع آخر، الزاني الذي يشهد عليه الناس، يشهد عليه 4 شهود يشهدوا على إنسان أنه زنى، حيشهدوا إلا إذا كان هذا الإنسان مجاهر، الكل يعرف أنه يفعل هذا الشيء، فمثل هذا لا يجوز أن يزوج إلا إذا تاب توبة يعلم منه أنه تاب فعلا توبة إلى الله عز وجل. أما بغير توبة وهو على حاله فلا يصح الإنسان أن يعطي لهذا الإنسان ابنته، فإنه غير أمين عليها. فقال الله عز وجل: الزاني لا ينكح، بالمعنيين، لا ينكح بمعنى لا يطأ، لا يطأ، وبمعنى لا يتزوج بمعنى العقد، بالمعنيين فيها. فالزاني لا يطأ ولا يقع في هذه الجريمة، لا يزني إلا مع امرأة زانية مثله أو مع امرأة مشركة تستبيح ذلك. وكذلك لا يجوز أن يزوج هذا الإنسان إلا من امرأة مثله على هذا الحال، لا يتزوج إلا من مثل هذه. وحرم على المؤمنين أن يزوجوا امرأة مؤمنة فيفتن هذه المرأة عن دينها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وهل المعنى هنا أن القرآن يبيح لهذا الزاني أن يتزوج المشركة؟ الله عز وجل يحرم على المؤمنون، على المؤمنين أن يعطوه بناتهم، لكن هذا الرجل فعله بذلك لن يوافقه عليه إلا امرأة زانية مثله والعياذ بالله، أو امرأة مشركة ترى أن هذا حلال ما يهمهاش هذا الأمر. فإذا استباح أمر الزنا فهو مشرك، لا يتزوج من المسلمين، يتزوج من مثله من المشركين، وإذا علم أنه حرام وقع فيه فهو مجاهر بهذه المعصية، فلا يجوز أن يزوج من امرأة مؤمنة تقية فيفتنها عن دينها. من الأحاديث اللي في هذا في هذه السورة في قول الله عز وجل في آيات الإفك، قال ابن شهاب عن سهل بن سعد: إن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن. هذا في الملاعنة، ده في الملاعنة. وفي الإفك جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث سهل بن سعد أن رجلا قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء في صحيح البخاري كان اسمه عويمر العجلاني. عويمر العجلاني كان له قريب اسمه عاصم، فكان يطلب من قريبه عاصم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا ولد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ يعمل إيه؟ فسأل في شيء لم يحدث فابتلي هو به. فظل وراء عاصم قريب ويسأله، فذهب عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، إن ليه تسأل عن حاجة ما حصلتش. ففضل الرجل يسأل مرة واثنين، فإذا به في النهاية هو يدخل بيته يجد هذا الشيء في بيته ولا يزول الله. فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للمسائل كان مفروض يتعلم منها الرجل إنه ما يسألش، يسكت لما يبقى يحصل هذا الشيء، يبقى يخبر يسأل عنه ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه. فلما حدث ووجد رجلا مع امرأته وذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أنزل آية الملاعنة فيه وفي رجل آخر مثله في هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قبلها الآيات التي أنزلها الله عز وجل في أمر الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم. يبقى هنا الرمي للمرأة المحصنة، للمرأة العفيفة، يجلد هذا الرامي أو هذه الرامية 80 جلدة، ويمنعون من الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فإذا تابوا وعلمت توبتهم يبقى على ذلك خلاص ينتهي الأمر، ولكن الحد يقام على هؤلاء ولا ينتهي الحد بتوبتهم، وإنما يقام عليهم الحد فيها. لكن لو أن الرجل اتهم امرأته، كأن هذا الرجل لما سمع الآية الأولى يأتوا بأربعة شهداء، طب هنجيب لنا أربعة شهداء، قاعد يفكر فيها وتحدثه نفسه وكأنه معترض مش عاجبه هذا الشيء، فسأل عاصما ليسأل له النبي صلى الله عليه وسلم: هنجيب أربع شهداء لو لقيت هذا البيت في بيته والعياذ بالله؟ فلما قال مرة واثنين وثلاثة ابتلي بهذا الأمر وما عرفش يعمل حاجة، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حصل كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: البينة وإلا حد في ظهرك. البينة، قالها لهلال ابن أمية، البينة وإلا حد في ظهرك. مرة واثنين وبعد نزلت الآيات، يخبر الله عز وجل إن في هذه الحالة الرجل يستحق الحد إلا أن يشهد أربع شهادات، يبقى يقوم هو مقام الأربعة الشهود فيقسم بالله سبحانه شاهدا بأن هذا حدث. بهذا الذي فعله قد استحقت المرأة العقوبة، فيدرأ عنها هذه العقوبة، يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا القصة نزلت في شأن عويمر العجلاني وفي شأن هلال ابن أمية، الاثنين شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ونزلت آية الملاعنة. يبقى آية الملاعنة فيها أن الرجل إذا رأى شيئا واشتكى للحاكم، فالحاكم يعمل بينهما هذا الحكم الشرعي يطبقه. هي الملاعنة أن الإنسان يشهد أنه رأى ويقسم شاهدا أربع شهادات أنه رأى هذا الشيء، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأنه يقبل قوله وحده الآن، فيبقى بيدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. بذلك استستوجب المرأة العقوبة. فتبرأ عن نفسها هذه العقوبة بأن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، فتقسم بالله شاهدة إنه لمن الكاذبين، وفي المرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بعد ذلك يفرق بين الاثنين كما جاء في الحديث. قال سهل: فتلاعن وأنا شاهد، ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الفرقة لا تكون إلا عند الحاكم، عند الحاكم، فيكون بالملاعنة عند الحاكم الفرقة بين الاثنين فرقة أبدية لا ترجع المرأة للرجل مرة ثانية، سواء تاب أو لم يتب، سواء رجع عن هذا أم لم يرجع عنه، يبقى فرق بين الاثنين طالما انتهى الأمر عند الحاكم بذلك. ثم ذكر بعد ذلك حديثا للسيدة عائشة في قصة الإفك، وهو حديث طويل نرجعه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.